بسم الله الرحمن الرحيم حميد والكتاب بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزل وفي ليلة مباركة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا رب السماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات والأرض وما هم بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب يوم تأتي السماء يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا فارتقب فارتقب يوم تأتي السماء فارتقب يوم تأتي السماء أني لهم الذكر وقد جئتهم رسول مبين ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أني لهم الذكر وقد جئتهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إِنَّا كَاتِبُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ أن أدوا إلي عباد الله يوم نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى

فدعا ربه وما كانوا منظرين ولقد جئنا بني إسرائيل من العذاب المهين إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم السماوات والأرض وما بينهما إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إلا يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى تجد أولا هم ينصرون إلا من رحم إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي تغلي في البطون كغلي الحميد إن شجرة الزقوم الزقوم طعام لثيمك المهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتبوه إلى سواء الجحيم إلا من رحم الله نعم نعم الله يعينك. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل تغلي في البطون إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء إن هذا ما كنتم به إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك كذلك وزوجناهم بحور إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون إلا المتقين في مقام أمين إن المتقين المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها الموت إلا الموتة الأولي ورقيهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. الله أكبر. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرين تنزيل الكتاب من الله فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يتذكرون لعلهم يذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون الله أكبر

على رسول الله من علماته يا قارئ القرآن قد أجبتنا بما قتلت علينا من آياته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام اهتمامنا إلى أحلى الكلام كلام الله العزيز، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، تلا علينا أقدار جمهورية مصر العربية والمحافظة العربية والإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد السلام، أطول تليفون 040-750-373 أطول.